روى الطبراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن زوجين صالحين أصابهما فقر شديد، فجاع أشد الجوع ولم يجد ما يأكلانه في منزلهما. لم يستطع الرجل أن يبقى في منزله لشدة جوعه، فخرج إلى البرية يبحث عن الطعام. بقيت الزوجة تدعو ربها بتضرع وخشية أن يرزقها طحينا تعجنه عجينا وتخبزه تسد بها جوعها وجوع زوجها، وقد استجاب الله نداءها ودعاءها. فعندما عاد الرجل إلى زوجته كانت الزوجة تعجن العجين في وعاء كبير مليء بالعجين، والرحى تدور وتطحن بها الحبوب والقمح، والتنور مليء باللحم الصالح للشواء. انذهل الزوج مما رأى فقال: من أين هذا؟ قالت الزوجة: من رزق الله تعالى. فكنس الرجل الطحين الذي حول الرحى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو ترك الرحى تطحن لبقيت كذلك إلى يوم القيامة. الله تعالى دائم الكرم والعطاء لعباده الصالحين، فكرامات الله تعالى لا تكون إلا للأتقياء، والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء له آثار عظيمة وفوائد جمة في رفع المحن والمصائب وكشف الهم والغم.